بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب تحريم الكذب، افتتحه الإمام النووي كعادته ببعض من آي الكتاب المبين المتعلقة بموضوع الباب. فبدأ الباب واستفتحه بقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بدأ فذكر أول حديث من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وهو ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نبدأ أولا أيها الإخوة فنعرف الكذب، ما معنى الكذب قبل أن نتحدث عن خطورته وأهمية تجنبه وما إلى ذلك. بعض العلماء قالوا: الكذب هو أن يقول الإنسان شيئا مخالفا للواقع. الحقيقة أن هذا التعريف ليس دقيقا، كثيرا ما يقول الإنسان شيئا مخالفا للواقع لكنه ليس مخالفا لعلمه، هكذا يظن، يعني ظن أن فلانا من الناس موجود في الدار واعتقد أنه موجود في الدار، فقال فلانا في داره، هذا لا يعد كاذبا ولا ينطبق عليه الأحكام والأحاديث التي يهدد الله فيها الكاذبين، لأنه صادق مع نفسه هكذا يعتقد. فإذا قلنا الكذب هو أن يخالف كلام الإنسان الواقع، كثير من الناس يظلمون ويحكم عليهم بالكذب وهم لا جريرة لهم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك المحققون من العلماء قالوا: الكذب هو أن يقول الإنسان كلاما مخالفا ليقينه، يعني أن يكون بين لسانه وبين يقينه تناقض في هذا الكلام، هذا هو الكاذب. عندما أسأل عن فلان هذا موجود هو في الدار أم لا، مثلا أنا أعلم أعتقد أنه موجود لكنني خالفت معتقدي وقلت هو ليس موجودا، فأنا الآن أصبحت كاذبا ولو أنه فعلا ما كان موجود، لأنني أريد أن أكذب لأنني أعتقد أنه موجود وأريد أن أخادع هذا الإنسان ولا أكشف له عن الحقيقة، فقلت هو ليس موجودا. إذن الكذب معناه المعنى الشرعي الذي تنطبق عليه هذه الأحاديث الآتية التي سنشرحها، هو أن يقول الإنسان بلسانه كلاما يخالف معتقده. والدليل على هذا التعريف قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآية واضحة الدلالة في المعنى الذي ذكرناه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هكذا يروي الباري عز وجل عنه: نشهد إنك لرسول الله. يعلق البيان الإلهي على كلامهم هذا فيقول: والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. محمد رسول فعلا، لماذا قال عن المنافقين إنهم كاذبون؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما خالفت ألسنتهم قلوبهم كانوا كاذبين. نعم، وكلام الباري سبحانه وتعالى دقيق وعجيب في فضحه للخلاف الذي بين ألسنة المنافقين وبين قلوبهم. يعني ما في داعي أن يشهدوا أنك رسول الله، الله يعلم أنك لرسوله، لكن الله يشهد، ما قال يعلم، يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن هذا هو الكذب، هذا الكذب بهذا المعنى الذي ذكرناه من المحرمات الكبيرة بالشرائط التي سيذكرها فيما بعد الإمام النووي من خلال الأحاديث الآتية. بدأ الإمام النووي فدعم أحاديث الباب ببعض من آي الكتاب المبين، يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما علاقة هذه الآية بموضوع الكذب؟ تعالوا نفهم معنى هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا لا علم لك بحقيقته، لا تتبنى فيه أمرا، لا تتبنى عقيدة في مسألة لا تعلمها، لا تزال غامضة أمام عقلك وأمام مداركك. هذا معنى كلام الله عز وجل، المعنى المختصر يعني. لا تخفى يعني لا تتبع. كيف يعني لا تتبع؟ يعني لا تتبنى، لا تقول لسانك كذا وكذا في مسألة لا تعلمها، بينك وبينها غطاء لم يتضح لعلمك لعقلك لفكرك حقيقتها. فإنك إن تبنيتها وأخذت تتحدث عنها وتصف وتذكر، فأنت في هذا تقف وراء شيء لا علم لك به، ممنوع أن تفعل هذا. طيب، ما علاقة هذا الكلام بموضوع الكذب؟ أنا عندما تطرح أمامي قضية، مسألة تتعلق بغيب من الغيوب، ما الذي سيحصل غدا؟ أو ما الذي حصل بالأمس؟ كيف خلق الإنسان؟ كيف خلقت هذه السماوات وهذه المكونات؟ طرح أمامي هذا الأمر وأنا لا علم لي بذلك، لم أتحرى هذا الموضوع ولم يكشف الغطاء أمام عقلي لهذا الموضوع، لكنني أريد أن أظهر للناس أننا عالم وأن هذا الأمر لا يعجزني. فأخذت أقول: السماوات والأرض خلقتا بالشكل التالي، كان هنالك انفجار الأعظم، وإذا ذلك الغاز السليم هو الذي تعقد، ثم إلى آخره. أقول هذا وليس بمستند علمي على ذلك، مستند علمي ليس لي مستند علمي. أنا كاذب أم لا؟ أنا كاذب. عندما أقول عن شيء أصفه وأشرحه لك في حين أنني لا أملك دليلا على هذا أبدا، أنا أخدعك أولا وأكذب من خلال هذا الكذب أخدعك. إذا كل من يقفو شيئا لا علم له به ويتبناه ويتبنى منه ما تقدم دون علم، كما يقول الله عز وجل لا بد أن يتورط من ذلك في الكذب، لا بد أن يتورط في الكذب، قال الله أعلم. إلى أن تدرس الأمر ويتمزق حجب الجهالة مما بين عقلك وبين هذا الموضوع، وتنظر فتجد أنك قد وصلت إلى يقين علمي بذلك، عندئذ تبنى هذا الذي عرفته علما. فإن وصلت من ذلك إلى ظن قل أظن، وصلت من ذلك إلى شك قل أظن قل أشك. نعم. إذن ربنا عز وجل ينهانا أن نقفو ما ليس لنا به علم، أي أن نتبناه معتقدا فكرا شرحا للناس وليس لنا بذلك أي علم، ذلك لأنه كذب، والكذب ممنوع في دين الله سبحانه وتعالى. لكن تعالوا إلى ما تدل عليه هذه الآية من ناحية أخرى. طبعا هي صيغة مساق النهي عن الكذب لا شك في هذا، لكن ألا ترون كيف أن الله سبحانه وتعالى يضعنا أمام ميزان واحد لا ثاني له في تبني المعتقدات؟ يضعنا الباري في هذه الآية أمام ميزان واحد لا ثاني له بالنسبة لتبني المعتقدات. ما هو هذا الميزان؟ التقاليد، تقاليد الآباء والأجداد؟ لا. طيب العصبية للمجتمع، للقوم، للجماعة؟ لا. المنافع الشخصية؟ لا. إذن ما الميزان الذي يضعه أمامنا رب العالمين لنتبنى المعتقدات على أساسه؟ العلم، ولا شيء غير العلم. هذا معنى قوله تعالى ولا تقف ما، يعني أي شيء ما بالعموم ما ليس لك به علم، اتبع ما تعلم، تبنى ما تعلم. إذن الميزان الذي على أساسه أبني معتقداتي هو العلم. لاحظوا أيها الإخوة أن ما أداة عموم، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء دعيت إليه ضعه في ميزان العلم. دخل في هذا العموم الدين أم لا؟ دخل فيه الدين، دين أيا كان، دخل فيه الإسلام عندما ندعى إليه ولم نضعه في ميزان العلم بعد، دخل أم لا؟ دخل. فكأن البيان الإلهي يقول كل ما يعرض عليكم ويطلب منكم أن تتبنوه حتى ولو كان إسلاما ولو كان دينا، أي شيء ضعوه بادئ ذي بدء في ميزان العلم، فإن رأيتم أن العلم يتبناه ويقبله فلا مناص لكم من قبوله، وإن رأيتم أن العلم يرفضه فارفضوه، أيا كان الذي يطرحه لكم وأيا كانت أهمية هذا الأمر المطروح. هذا الكلام الذي يقوله لنا الله عز وجل على ما يدل؟ يدل على أن محور معرفة الله، الارتباط والانضباط بأوامر الله، محور العقائد الإسلامية كلها محورها شيء واحد هو العلم. نعم. أي لو أن إنسانا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحبه لسبب ما، وجاء بهذه الدعوة فقال له والله إني لا أحبك، أي شيء تدعوني إليه سأتبناه لأنه يحبك وتبنى الإسلام الذي جاء به رسول الله لا لأنه درسه وفهمه ولكن لأنه يحب رسول الله. أفيكون هذا الإسلام بالنسبة لهذا الشخص مقبولا عند الله؟ أبدا. الحب شيء والعلم شيء ثاني. يقول الباري عز وجل من خلال هذا الكلام: ضع محبتك جانبا وأصغي السماء إلى ما يقول، وضع كلامه في ميزان عقلك وفي ميزان المنطق، فانظر إذا رأيت أن هذا الكلام مطابق للواقع والعلم يؤيده فاتبعه. وهذا الكلام ينطبق على النقيض أيضا. لو أن رجلا يبغض المصطفى صلى الله عليه وسلم لسبب ما، وسمع الدعوة التي بعث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: أنا لم أسمع إلى كلامك حقا كان أم باطلا، يعني أنا أكرهك. نعم. الآن ماذا يقول؟ يقول: لا، هنا ضع حبك جانبا وضع بغضك أيضا جانبا، وضع أمامك ميزان العلم، فإن كان هذا الذي تدعى إليه متفقا مع العلم ونبراس العلم هو العقل، نعم، والمنطق، فلا مناص لك من اتباعه، والبغض لن يكون عذرا في هذا بشكل من الأشكال. إذن هذا مبدأ الدستور يعبر عنه البيان الإلهي، يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ودخل الدين ودخل الإسلام في عموم ما هذه. لكن اليوم كلمة العلم أصبحت كلمة مطاطة، يعني كلمة طولها 3 سنتي تمطها تصبح طولها شهر مترين. فكل بحث في أمور التقنيات بيسموها علم، شو ما كان يكون، كل مسألة تتعلق بالفيزياء بالكيمياء بيسموها علم. ليش عم تبحث والله بالعلم؟ كل موضوع بيتعلق بالفلك بيسموها علم، وكل نتيجة وصل إليها باحث ما سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة شو بيسموها؟ علم. نعم. لو يجي واحد ليش شو عم تدرس؟ عم تدرس والله نظريات التطور بالنسبة للإنسان، كيف تطور حتى يكسر. إذا أنا عم بدرس علم، لكن علم التطور. ليش انتهيت؟ قال والله انتهيت لما قاله لامارك من أنه الإنسان عن طريق الطفرة تطور ثم تطور ثم إلى أن أصبح بهذا الشكل، فأنا عم بدرس العلم. هذا الكلام شو صار اسمه علم؟ في حين أن هذه النظرية ممزقة شر ممزق. كل العالم يعرف من أقصى شرق إلى أقصى غرب أن نظرية لامارك التي كانت تسمى علما في عصر من العصور هي خرافة من الخرافات. يجي واحد تاني يقول: لا، أنا عم أدرس نظرية التطور بس وصلت علم في هذا، فهي نظرية داروين الذي ألف كتابا ضخما في أصل الأنواع وقال كذا وكذا وكذا. نعم، تسمع الناس بيسموا علم هذا الكلام، بيسموا علم الذي بالجامعة علم الحياة الحيوانية فرع في كلية العلوم ندرس هذا. ولما الطالب يدرس هذه شو قال داروين وشو دليلي شو قال شو ردوا عليه، عم يدرس علم. يعني معناتها نظرية داروين شو صار اسمها؟ علم. في حين أنه ليس كذلك، هذا عبارة عن خبط عشواء، عبارة عن حالة من يخبط خبط عشواء. العرب تقول فلان يخبط خبط عشواء، يعني إنسان أو إنسانة دخلت في مكان مظلم جدا جدا، يتخبط لا يعلم يمينا من شمال، لا يعلم شيئا، يتخبط لأنه لا يرى. الرجل أعشى والمرأة عشق، نعم، لا ترى. فيقال عن إنسان يتحدث في مسألة وليس معه دليل علمي، دليل علمي على ذلك، يقال إنه يتخبط خبط عشواء. نظرية داروين عبارة عن خبط عشواء، ودليل أن اليوم مزقت نظرية داروين شر ممزق. جاءت بعدها ما يسمى بالداروينية الجديدة، الآن 60 من دول هي علم، وجاء العلماء فمزقوها أيضا. أريد أن أقول لكم أن كلمة علم اليوم بالمصطلح الغربي بالمصطلح الغربي لا بالمصطلح العلمي عند علماء تاريخ الشريعة الإسلامية. عند المصطلح الغربي كلمة الآن كلمة كما قلت لكم مطاطة، أي نظرية أي تصور أي خيال يتعلق بشيء من الأمور الكونية يسمى بحثا علميا، ومن ثم النتيجة تسمى علما. واليوم هي علم وبكرة خرافة، اليوم هي علم وبكرة هي تدجيل، وماشي الحال. نعم، لا لسنا عن هذا العلم نتحدث، وبيان الله عز وجل عندما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم لا يقصد بالعلم نعم ما يسمونه بالسيانس، لا أبدا، وإنما يقصد بالعلم العلم بمعناه المنطقي الذي اتفق عليه علماء الإسلام، وإدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل، إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل، هذا هو العلم. العلم ما بيتطور، بيصير اليوم علم بكره مو علم، إذا بكره مو علم هذا احنا مو علم كمان. نعم، فالباري عز وجل عندما يقول ولا تقف ما، أي أي شيء ليس لك به علم، لا تملك دليلا على أنه مطابق للواقع، إياك دعه إلى أن ينضج في ذهنك الدليل على أنه حق أو على أنه باطل. قال قائل من أين أتي بميزان العلم؟ ميزان العلم تأتي به من عقلك، منطق. الآن إذا قلت لك 1+1=10 تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنك تملك في داخل كيانك ميزانا يثبت بطلان هذا الكلام. إذا العقل هو الذي يهديك إلى العلم، وهو الذي يحذرك مما يخالف العلم. ممكن تحتاج إلى مدرب، نعم، ممكن تحتاج إلى معلم، نعم، ولذلك القرآن هو معلم. القرآن معلم عندما أمرنا أن نؤمن بالله عز وجل غيبا، الإنسان قال يا ربي كيف يؤمن به غيبا ويشد أدلة عليه؟ باري عز وجل فتح لنا ملف الأدلة العلمية عليه، حدثنا عن هذه المكونات وأنبأنا عن ما يتعلق بسمو العلة الغائية وما إلى ذلك. عندما تقرأ هذا في كتاب الله عز وجل تجد نفسك أمام الدليل العلمي الناطق بوجود الله عز وجل، وهكذا. إذن عرفنا ماذا نعني بكلمة العلم، وعرفنا الآن أن الذي يتبع أو يتبنى مبدأ دون أن يكون له دليلا علميا على ذلك لا بد أن يتورط في الكذب، والكذب ممنوع. هذا هو محل الشاهد في الآية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الآية الثانية التي استشهد بها هي قول الله سبحانه وتعالى ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين هو محل الشاهد في هذه الآية على حرمة الكذب؟ الآية مربوطة بالآية التي قبلها، الآية التي قبلها منعتني من أن أتبنى معتقدا لا علم لي به أم لا؟ منعت، وقلت إنني عندما أتبنى معتقدا لا علم لي به أنا أكذب. عندما يقول لي قائل كيف وجد هذا الكون؟ أقول له وجد هذا الكون عن طريق الانفجار الأعظم. وشو هذا الانفجار الأعظم؟ كله ما بعرفه. وشلون صار الانفجار الأعظم؟ ما بعرفه، بس بدي أثبت أني أنا بفهم، ذكرت هذا الكلام. فأنا تبعت شيئا لا علم لي به وتبنيت معتقدا لا علم لي به، كذبت ولا لا؟ أنا صرت كاذب. وربنا عز وجل نهاني عن الكذب، إذا أنا تورطت في كذب نهاني الله عز وجل عنه. الآن في الآية الثانية تتجلى خطورة هذا الكذب. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا قلت حتى أجمل نفسي بالعلم وحتى أتباهى بأنني أعلم الأمور قلت نعم وجد هذا الكون عن طريق الانفجار الأعظم أو عن طريق ما يسمى بالنظرية السليمية إلى آخره، وأنا لا أعلم شيئا من هذا. البان يقول لي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لم تنطق بكلمة إلا وهنالك رقيب وعتيد يسجلان ما تقول وما تفعل. أكبر هي اللي بدك يعني. ماذا فهمنا من ذلك؟ فهمنا خطورة الكذب. الكذب ممنوع، وأنا نطقت بهذا الكذب. هل بعد يوم يومين عشرة أيام سأنساه؟ لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. الباري عز وجل لن ينسى، هو لا ينسى، وما في حاجة لا لرقيب ولا لعتيد. لكنني كما قلت لكم الباري لا يريد أن يحاسبنا إلا بالطريقة التي أمرنا أن يحاسب بعضنا بعضا بها. القاضي ما بيجوز يحكم بين الناس بعلمه وفراسته. اثنين وقفوا أمام القاضي، طلع القاضي فيهم أنا بعرف هذا محق وهذا مقتل، فراستي ما بتكذبني، بيجوز يقضي هيك حتى ولو كان صادق؟ شرعا ما بيجوز. ربنا عز وجل لحكمته ولطفه ألزم نفسه بما ألزم به القضاة من عباده في دار الدنيا، فيوم القيامة يعلم ماذا قلت وماذا جنيت. ولكن الله عز وجل يريد أن يقضي بين عباده بالطريقة التي أمر عباده أن يتقاضوا على أساسها. من أجل ذلك هنالك كتب وهنالك صحف، نعم، وهنالك رقيب وعتيد يسجل هذه الأشياء. فمعنى هذا الكلام أنني إذا كذبت سجل علي هذا الكذب، ويوم القيامة سيؤاخذني الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر إذ خالفت قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وكم في الناس من يكذب بهذه الطريقة، الكذب بهذا الشكل من أجل يعني إرضاء النفس وإرضاء الغرور، أصبح كالماء العذب يشربه الإنسان، مو بس ما بيشعر، بيشعر بلذة كمان. يعني أنا ممكن واحد يسألني سؤال فقهي، سؤال فقهي، شو الحكم الفلاني، بيع معين، شراء معين، تجارة معينة، كيف بدي أقول إنه والله ما لي عفانة، والله أنا نسيانة، استناني لحتى راجعها، شارك كبيرة، بقول له بجوز صحيحة مو صحيحة، بحكي يعني أخالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأنا قلت هذا الكلام تصور إنه شغلة بسيطة، لا مو بسيطة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن لما رجع لبيتي لازم أنا من الليل، شلون أنا كذبت على هذا الإنسان بهذا الشكل؟ فمو المسألة بس إنه والله يسأل عن خلق الكون، أمور دينية وكثيرة ما يعني يتورط فيها من يعني يظنون أنه من العلماء يسأل في الطريق سؤال عابر، ما يجي من ما بعرف، بيجي بيحكي بقى، نعم بيحكي له. وهذا يقع كثيرا، وكثيرا ما نسمع عن أجوبة يتورط بهوك وهوك، نعم يكون كل كذب. شلون ربنا عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تأتي امرأة تسألني عن حكم العدة، عدة وفاة، ما الذي يحرم عليها؟ تريني عن فلان عن فلان، انا قال ما لازم تطلع ابن امرأة، ما لازم تأكيد التليفون، وما لازم تردد على واحد ذا الباب، ما يسمعك يا الكلام، اين قرأتم هذا الشيء؟ هذا الذي يعني يتم بسائق غرور، صعب علي اني يعني اضع نفسي في موضع الجهل. لذلك لابد ما ابرز هالة العلم من حولي، وإنما يكون ذلك على حساب الصدق فأنا أكذب. الآن انتقل بنا الإمام النووي إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الدنيا يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الخجول يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب، الحديث كما قلنا متفق عليه. إن الصدق يهدي إلى البر، البر هو الطاعة، وقال فلان بارا بأبويه يعني مطيع، هذا هو البر. إن الصدق يهدي إلى البر، كيف؟ يعد كيف أن الصدق فعلا يهدي إلى البر. عندما يأتيني هذا النبأ العظيم الذي يقول عنه الله عز وجل: وإنه لنبأ عظيم أنتم عنه معرضون، إنه لنبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ هو هذا الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل. أصغيت إلى هذا النبأ بعقلي قطعا سأؤمن، قطعا، ما في عصبية، ما في عناد كبرياء يعني، ما في ركون إلى تيارات القومية، ما في رعاية للمصالح الشخصية، وإنما الرعاية فقط للعقل والمنطق والفكر. وأصغيت النتيجة أن أعلم أن هذا الذي أقرأه في هذا القرآن حق، متفق مع العلم. هنا إما أن أكون صادقا أو أكون كاذبا. فإذا كنت صادقا علمت أن هذا حق، ووافق لساني قلبي، قلت والله ليس حتى نكذب، والله هذا كلام حق، أي والله، والله إن الله على حق، وهذا ليس كلام بشر، هذا كلام رب العالمين. نعم، لا بد عصبية ولا كبر ولا اتباع قومي ولا شيء. نعم، هذا هو الواقع. لا صدق، هذا الصدق إلى ما يقود، هذا الصدق إلى ما يقودني إلى الانضباط بما يقوله الله سبحانه وتعالى. آمنت بالله سبحانه وتعالى، وآمنت بأن كلامه، ووافق لساني قلبي. الخطوة الثانية أنني أتفاعل مع هذا الكلام، وأخطو الخطى التي تجنبني الشقاء وتجنبني الردى الذي يحذرني الله عز وجل منه، وأمشي في الطريق الذي أمرني الله عز وجل به. إذا الصدق ماذا صنع؟ هداني إلى البر، يعني هداني إلى طاعة رب العالمين. في حين أن الأمر بالعكس كذلك، الكذب يعني إلى الفجور. نضرب لذلك نفس المثل، زيد من الناس قرأ كتاب الله، أسرع إلى كتاب الله، لكن في كبر عنده، في عناد، في عنده عصبية لسلالته، لأهله، للأديان التي مجتمعه نعم يؤمن بها وما إلى ذلك، أو للمصالح، يخضع لهذا كله. عرف أن هذا كلام حق، لكن لسانه خالف قلبه عنادا، استكبارا، عصبية، لمصلحة إلى آخره. قال هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا ليس كلاما صحيحا، هذا ليس كلام الله، هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. كذب، كذبه إلى ما يهديه إلى الفجور، لأنه لم يكذب إلا لكي يبرر انحرافه، لكي يبرر بعده عن هذا المنهج السليم. لكي لا نقول له أنت يقينك في واد وسلوكك في واد آخر، أنت مزيج شخصية يا أخي. يقول أنا لا، أنا أصلا غير مالي، مؤمن بهذا المنهج، لذلك أنا سلوكي متفق مع معتقدي. إذا الكذب يهديه إلى الفجور، والعكس الصدق يهديه إلى البر. ما رأينا إنسانا وضع عقله ميزانا بينه وبين ما يسمع من كلام الله قديما أو حديثا، ثم نحى كبرياءه وعناده وعصبيته ومصالحه الشخصية أهواءه وغرائزه، ونحى ذلك كله عن الطريق، وتفاعل مع عقله وصدق، فقال أشهد أن هذا كلام ليس كلام بشر، وهذا كلام رب العالمين، وأنا عندي من الأدلة كيت وكيت. هذا الإنسان انظر إليه بعد أسبوع تجد أنه غير سلوكه السابق إلى سلوك لاحق، بدأ ينسجم سلوكه مع أوامر الله، وبدأ ينسجم كلامه معتقد موجود، يبتعد عما نهى الله عز وجل منه. إذا هداه الصدق إلى البر، إلى الطاعة، وطاعته إلى ما تهدي الإنسان؟ إلى الجنة، يعني إلى رضا الله سبحانه وتعالى، إلى سعادة العقبة. اذا هذه اول ثمرات الصدق، صدق الانسان مع ربه يورثه البر مع ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: وان الكذب يهدي الى الفجور، كما قلت لكم الان الكذب يهدي الى الفجور. ولا تنسوا ما الكذب؟ ان يخالف اللسان العقل. ربنا عز وجل يقول عن الكافرين: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها بلسانها واستيقنتها انفسهم، اذا هذا هو الكذب. هذا الكذب يهدي الى الفجور قولا. هو مشان يكذب، مشان يبرر فجوره، مشان يبرر فجوره. هو يعلم بينه وبين نفسه انه كاذب وان هذا الكلام حق. ومرة أخرى أذكركم، أنا أذكركم مرة ثانية وثالثة بهذه القصة لأنها عبرة لا تنسى. إنسان متغطرس معاند مستكبر على الله وعلى الدين في هذه البلد قضى نحبه الآن، مات في الجامعة كان بدرس، نعم، لا يؤمن لا بدين ولا بشرع ولا بشيء، دائما يعني موقف المستكبر المستهين والمستخف بكل ما يتعلق بالإسلام. جاء ليعزي زميلا له بوفاة والدته، وبصرف أنه دخل مع زميل له أنا أعرفه وما في بعض الأحيان يحضر هذه دروسنا، دخل معه ما إن جلس في مجلس العزاء. طبعا أنتم تعلمون أن القرآن يتلى في مجلس العزاء ما في دقيقتين إطلاقا، حتى همس فيه زميله وقال له: قم قم فإن هذا الكلام يكاد يغير عقلي. نعم، وفر. أنا هذا الكلام ذكرته لكنني أعيش وأنا أجني كل يوم من هذا الموقف العبرة والعبرة. لو أنني أردت أن أرسل العبرة التي تؤخذ من هذا الناس ضبت في ذلك كتابا. ماذا يفعل العناد بالإنسان؟ أحد عدوك نفسك التي بين جنبك، صدق رسول الله تماما، لأنها ينبوع الكبر. نعم، ينبوع العناد. لاحظ هذا الإنسان عقله يقول له أصدق هذا كلام لا، كيف تقول هذا كلام بشر؟ ألا تصغي؟ ألا تتبين جلال الربوبية كيف يتنزل من علياء السماء؟ هذا مو كلام ما هو من الأرض. لكن اصطدم هذا اليقين العقلي بكبرياءه، اصطدم بعناده بغطرسته، فما القرار؟ إما أن يصدق فيهديه الصدق إلى البر، وإما أن يركب رأسه فيكذب فيهديه الكذب إلى مزيد من الفجور. لا، آلة ثانية. نعم، قضى بأن يكذب. نعم، ولذلك قام رأسا حتى يعني ما يضطر أن يعارض نفسه، ويضطر أن يتم على كذبه وإصراره على الكذب. هذا الإنسان جلي بمرض زجه بين الموت والحياة، سنوات زجه بين الموت والحياة، وأنا لم أره وهو مقضى على فراشي، لكنني أعلم لو أنني نظرت إليه لوجدت أن كبرياءه وغطرسته وعناده كل ذلك مسخ ليتحول إلى مهاني وذل عجيبين صغيرين قميئين. لكن إذا غضب الله على العبد ولو غالبت الكبرياء بتم وقع كما هو ورحل عن هذه الدنيا. إذا لاحظوا كيف أن كلام رسول الله دقيق وعجيب. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. لماذا؟ لأن أول مراتب الصدق صدق مع الله، عندما تقرأ كلام الله يعني وتصدق لابد. ما في إنسان لا، يعني لكم أكثر من مرة، الإنسان الذي لم يؤمن بعد بكلام الله ولا يوجد من يعرفه معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو واحد قرأ قلب كتاب ولم يفقهه وأراد أن يعني يستهدي بمن يعلمه فلم يجد، لم يجد من يعلمه، هذا معذور، هذا حكم أهل الفترة. لكن الإنسان الذي قرأ كتاب الله عز وجل وكان ذا عقل ورسل وفهم ووعي لا بد ان يعلم ان هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. طيب ما اعرف في له اشكالات الان في كثير من بيقدر يلتجا اليهم ويصححوا اشكالات يفهموا لها. طيب بمجرد ما يفهم ذلك اذا ما كان معاند، اذا ما كان فاجر، اذا ما كان مستكبر، ما كان عم تقود العصبيه مثل اليوم هلا كيف عم تقود العصبيه امريكا وهي تفعل ما تعلم انها مرتبطه فيه، لابد ان يعلم ان هذا كلام الله. فاذا علم ذلك فقد صدق، واذا صدق هداه الصدق الى الجنه. وكم راينا نماذج من هذا الكلام. اما التائهون عن صراط الله فوالله انهم لكاذبون، والله انهم لكاذبون. نعم، هؤلاء الذين يسمون المسيحيون المتهودون في امريكا وهم اللي عم يقودوا الان، الحقيقه هم اللي عم يقودوا، ما اسمه السياسي، السياسي خادم جليل لهذا الدين الارعن الذي تقوده المسيحيه المتهوده، يعلمون ان القران كلام الله كما تعلمون، ويعلمون ان هذا الكلام لابد ان ينتشر سلطانه في عقول الناس، لكنهم يريدون ان يقفوا في وجهه، ويريدون ان يدافعوا عن وجودهم ضد هذه الحقيقه، فيفعلون كل ما يطيب لهم. من سنوات ما كنا نسمع كلمه الارهاب، اتخذ من الارهاب سلاح ليقمون شان ما في ارهابيين وما في ارهابيين، لا، اتخذ من الارهاب سلاحا للقضاء على الاسلام في مهده. هذه خطه، لكن الخطه شيء واخبار رب العالمين شيء، وايهما يغلب؟ القدر يغلب الخطط، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك كلها الظاهره والباطنه، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد ان ادخلتنا في رحابك واوقفتنا ببابك، ونحن مثقلون بالاوزار، مثقلون بالمعاصي، حجبنا عنك باثامنا وذنوبنا. لك الحمد يا رب العالمين ان اوقفتنا على بابك ونحن على هذه الحاله. اللهم انا نسالك كما اكرمتنا بالدخول في رحابك وبالوقوف على بابك، نسالك اللهم ان تكرمنا باستجابه دعائنا وتفريج كروبنا وتحقيق رغباتنا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، الا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، نسالك اللهم ما لا يخفى عليك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وادم علينا عين عنايتك. اللهم يا رب العالمين، يا من هو باحوالنا عليم، يا ذا الجلال والاكرام، وحقك ليس لنا عمل صالح نتقرب به اليك، لكننا نتقرب اليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب اليك بايماننا بوحدانيتك، نتقرب اليك بايماننا بحكمتك وبثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك، هذا هو راس مالنا. ونسالك اللهم بإيماننا بذلك كله ألا ترد كفنا عن بابك صفرا خاربة يا رب العالمين. اللهم إنا روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حلي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا كفهم إليه أن يردها خائبة، وأنا قد بسطنا كفنا إليك فلا تردها خائبة، يا أرحم الراحمين، يا أكرم من أعطى، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها جلها، لا تحاسبنا بشيء منها لا في دنيانا ولا في آخرتنا. يا مولانا يا رب العالمين، اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخي العزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي مشارق الارض ومغاربها. طهر اللهم ارض الاسلام من الطغيان والطغاة. طهر اللهم عراقنا المسلمه من الطغيان والطغاة يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ان نبيك قد استغاثك فاستجبت دعاءه، وانت القائل استغيثون ربكم فاستجاب لكم، ونحن عبادك نستغيثك ونقرع باب رحمتك وجودك يا من لا يغلق بابه دون احد، فاستجب اللهم دعانا وحقق اللهم رجانا. مولانا نسالك ان تعطي كل منا في هذه الساعه سؤله بما يرضيك، استجب يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترضينا وترضى عنا. نسألك اللهم أن تجعلنا بفضلك بإحسانك لا بعملنا وجهودنا. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. اجعلنا اللهم من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. وأوزعنا اللهم أن نشكر نعمك الظاهرة والباطنة شكرا يرضيك عنا يا رب العالمين. لك الحمد ملء السماوات والأرض أبد الآبدين ودار الدائرين على كل نعمة أنعمت بها علينا. لك الحمد على نعمة الإسلام الذي توجت عقولنا به. لك الحمد على نعمة الإيمان الذي متعتنا به. لك الحمد على نعمة العافية. لك الحمد على نعمة الكفاية. لك الحمد على نعمة الإيواء. لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب يا رب العالمين. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب. أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من طاعات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت الذي توفقنا إليه يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. لا تحجبنا عنك بذنوبنا يا رب، لا تقطعنا عنك بقبائح عيوبنا يا رب. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.